هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصعر به ما في أذنهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا مكان البيت ألا تسكن ومن يعظم